والحديث الذي عاد الأنس لهذا المعتقد بعد رفعها في زوجها إذا كان عبدا وجماعا. واقتنب إذا كان حرا ثقيلا لا يثبت لها الخيار، وهو قول الجمهور قالوا لأن العلم بثبوت الخيار إذا كان عبدا بعدم المكافاة من العبد الحر. في كثير من الأحكام إذا عتقت ثبت لها خيار معه، ثبت لها الخيار من المقاء بعصمته ومفارقة لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الخيار. وذهبت الهدوية وآخرون إلى أن يثبت لها الخيار وإن كان حرا، واحتجوا بأنه قد ورد في رواية أن زوج بريرة كان حرا، ورده الأولون بأنها رواية مرجوحة لا يعمل بها، قالوا ولأنها عند تزويجها لم يكن لها خيار فإن سيدها يزوجها وإن كرهت فإذا عتقت تجدد لها حال كم من قبل ذلك. كلام طيب، لكن من حيث أنها إذا قبلت فجاز أمر طيب، شفع عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم إن بتغييرها ثلاثة مآخذ، وذكر مآخذين وبعض المنظم ما ذكر الثالث ومؤخرها، وتحقيقه أن سيد عقد عليها بحكم الملك، حيث بحكم الملك حيث كان ذلك لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق، فإذا ملكت رقبتها ملكت ضعفها ومنافعها. ومن جملتها منافع الذكر فلا يملك عليها إلا من سيارها أخيرها الشارع بين الأرضين. وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة ملكت نفسك تختاري، قلت وهو من تعليق الحكم والاختيار على ملكها لنفسها فهو إشارة إلى علة التغيير، وهذا يقتضي ثبوت الخيار وإن كان تحت حر كان قوله هل يقع النصب بلون الاختيار، قيل نعم كما يدل له قوله من حديث خيرا، وقيل له من لفظ النفس ثم إذا اختار نفسها لم يكن للزوج اخرج أحوالها، وإنما يراجعها بعقد جديد إن رضيت، ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها مما أخرجه أحمد عنه صلى الله عليه وسلم، إذا أطلقت الأمة فهي الخيار ما لم يطأها انتشر نفقته وإن وضعها لما يعني الصحيح أنها إن عتقت وهو لا يزال حرا أنها إن اختارت البقاء معه بها ونعمت بالعقد الماضي، وإن لم تختر البقاء معه فإنها تعتبر مخصوصة ولو لم يخالعها ولو لم يطلقها. ومثل هذا لا يحتاج إلى خلع أنها تخالعه، يعني مجرد تحريرها يكون لها الخيار. معناها أنه إن مكنته بعد تحريرها أنها راضية بالبقاء معه، فعلى هذا أنها بعد أن تمكنه وتستمر معها لذلك الحال إذا أرادت الفراق خالع، لأنها قد مكنته قد رضيت بالبقاء معه. قال وذكره البخاري في البيع، وأقال المسلم في عدة ما استخرج منه من الزوائد حتى بلغت 122 فائدة، ونذكر ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده. هذا يعني حديث في ماذا حدثت بريرة في عدة فوائد بوب عليهم عدة مواضع، والآن سيلخصها معنا سيلخص بعضا منها. قال منها جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر، وأن بيع الأمة المزوجة لا يكون طلاقا، وأن عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا، وأن للرقيق أن يسعى في استكاث رقبته من الرق، وأن يتساءل معتبرة بالحرة. قلت قد أشار الحديث إلى أن سبب تغييرها هو ملكها نفسها لما عرف نفسها لما عرف فلا يتم هذا، وأن اعتبارها يسقط برضا المرأة التي لا ولي لها. ومما ذكر في قصة بريرة أن زوجها كان يتبعها بسكك المدينة يتحذر جمعه لفرط محبته لها، قال فيحصل منه أن الحب يذهب الحياء، وأنه يقدر من كان كذلك إذا كان بغير اختيار منه، يقدر أهل المحبة من ذلك إذا أضل لهم الزوج من سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم